هي ثلاث نجاح. الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عن حكم الاحتفالات للنجاح أو غيرها. والأصل في هذه الاحتفالات أنها وافدة ولم تكن معروفة عن المسلمين من قبل، وتوسع الناس فيها اليوم حتى أصبحوا يلبسون شعارا لاحتفالات التخرج من لبس القبعة أو من لبس للنساء عبايات خاصة ولبس ملابس خاصة، وهذا كله متلقى على النصارى، وتعرف أن التشبه منهي عنه سواء كان قليلا أو كثيرا، ولأن الإنسان ما يتشبه بالغير إلا لتأثره به، ودائما يكون الضعيف يتشبه بالقوي، وهذا مذموم ومنهي عنه لأن هذا يعطي الدلالة على الانهزامية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا روى الإمام أحمد رحمه تعالى من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أيضا أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه، منهم من قال عنه بأنه ثقة، منهم من قال عنه بأنه سيء الحفظ، ونخص قول العلماء في أنه صدوق سيء الحفظ. وقد قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم وأقل أحواله التحريم. وهذا الصواب أن أقل أحوال التشبه يكون حراما، مثل هذه الأشياء تتقى، ولو قيل أن المسلمين قد فعلوها فزال التشبه تترك هذه الأشياء تتقى، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث جيد. ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأخ يقول: هل يصح حديث في التسمية قبل الوضوء؟ ورد في الباب عدة أحاديث، كحديث أبي سعيد الخدري وحديث سعيد بن زيد وآخرين، وكلها ضعيفة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصح في الباب شيء. وكذا قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بأنه لا يصح في الباب شيء. ويمكن أن نقول بأن أكثر العلماء يقولون لا يصح في الباب شيء، ولكن قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وتبعه جماعة من المتأخرين، ومنهم من قواه بمجموعة الطرق. وفي إشكال بين قول الإمام أحمد لا يصح في الباب شيء وبين كونه يقول في رواية عن بين التسمية واجبة عند الوضوء، وهذه الرواية مشهورة الآن في المذهب. فعن أحمد في التسمية روايتان: الرواية الأولى أنها واجبة، وعلى هذا في إشكال بين كونه يقول واجبة وبين كونه يقول لا يصح في الباب شيء. والرواية الأخرى عن أحمد بأنها مستحبة، وهذا قول الأكثر كأبي حنيفة ومالك في رواية من ثلاث روايات عن مالك. فعن مالك في المسألة ثلاث روايات: الرواية الأولى أنها واجبة، الرواية الثانية أنها مستحبة، الرواية الثالثة أنها بدعة. وقبل الاستحباب أيضا هو مذهب الشافعي. يمكن أن يقال بالجامع بين المنقول عن أحمد في هذا لأنه قال بالوجوب قبل أن يتبين له ضعف الحديث، وهذا يقال تخريجا، وإنك تستبعد هذا، لأن الضعف ظاهر، فلا أظن لما أحمد كان في يوم من الأيام يصححه. ويحتمل أن الإمام أحمد رحمه تعالى قال بالوجوب لأنه يرى قوة الحديث بالمجموع، وهذا أحسن من الذي قبله، بمعنى أن الإمام أحمد يقول بأن الحديث بالمجموع قوي، فمن ثم ذهب إلى الوجوب. وفي عدة احتمالات، وعلى كل أصح الأقوال في المسألة أنه لا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث الواردة في التسمية فهي ضعيفة، وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح كحديث عثمان في الصحيحين وحديث عبد الله بن زايد في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين لم يذكروا تسمية، فلو كانت تسمية محفوظة لذكر هؤلاء الذين يذكرون ويقررون ويشرحون للناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعض العلماء إلى مشروعية التسمية من حيث القياس، فقد قال البخاري في صحيحه باب التسمية على الوقاع وعلى كل حال، وذكر حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فكان البخاري يقول إذا كانت التسمية مشروعة عند الوقاع فلا أن تكون مشروعة عند الوضوء من باب أولى. لكن يرد على هذا ويلزم من قال بهذا القول أن تكون التسمية مشروعة عند تكبيرة الإحرام في الصلاة، حيث الإنسان قبل أن يكبر بسم الله الله أكبر، لأن كانت التسمية مشروعة عند الوضوء بالقياس هذا فإن التسمية تكون مشروعة بنفس القياس عند الصلاة. ويلزم من هذا أيضا أن تكون التسمية مشروعة عند البدء في الأذان قبل أن تقول الله أكبر تقول بسم الله الله أكبر. وفي هذا نظر، وعلى هذا لا يمكن القول والذهاب إلى هذا القياس لما يلزم منه من أشياء لا يمكن التزامها. نعم. ارفع صوت. واذا صار معك المصحف فقط توضا فاحيانا تنسى شنو المصحف صح. طيب هذا السؤال، يتوضا قصدك يدخل دوره او في المغاسل الخارجيه اللي هي دوره المياه يعني، فاذا اخرج احيانا في المسجد تنسى يروح على طيب. السؤال الثاني شيخ، وش الضابط في مثلا اذا جلست مع حضرتك قدح في أحد المسؤول أو المسؤول في مسائل تهديد أو في مسائل دعينا منك يقول لا عليه بالهلاك ولا عليه بالإجرام، هذا شطاب بناء على جزئية يرى أنه مسؤول. على خلاص سؤالين، السؤال الأول ما حكم الدخول بالمصحف إلى دورات المياه وما يترتب على ذلك إذا كان سهوا أو نسيانا أو خشية سرقة المصحف أو غير ذلك. السؤال الثاني متعلق ما هو التعامل مع الشخص في مجلس من المجالس ذكر عنده شخص قد أتى بمنكر عن تأويل عن اجتهاد فطعن فيه وسفه وضلل ودعا عليه. المصاحف تصان عن دورات المياه المسلم لا يدخل بالمصحف إلى الحش ولا إلى أماكن قضاء الحاجة تعظيما للقرآن وتنزيها له واحتراما له. وأقل أحوال هذا الكراهية، قد جزم غير واحد من الأئمة بأنه حرام. فإذا دخل به ناسيا فهذا لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قد عفى الله جل وعلا عن هذه الأمة الخطأ والنسيان. وإذا خشي عليه السرقة فيعلم أنه أن معه مصحفا، ويعلم أنه لا يدخل به إلى الدورات، ولكن خشي عليه أن يسرق، فهذا قد رخص فيه الفقهاء بأن يدخل فيه بالخلاء إلى الخلاء، لأن هذا يكون من باب الحاجة حتى لا يسرق. وأما إذا لم يكن شيء من هذا فإنه ينهى عن الدخول بالمصحف إلى دورات المياه. وأما المغاسل الخارجية فهي غير داخلة في النهي، فإن هذه ليست حشوشا ولا كنفا ولا محل قضاء للحاجة. وأما المسألة الأخرى وهي المتعلقة بالطعن بالناس وسبهم، في المسائل العلمية أو المسائل الاجتهادية والخلافية أو ما يسع فيها الخلاف ولم يكن في نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب على المسلمين هو بيان الحق والرد على المخالف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا نزاع فيه، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد. ولأن الحق لا يقوم إلا ببيان الحق، ولا يعرف الباطل إذا سكت عن أهل الباطل. ولكن هناك فرقا بين بيان الحق ورد الباطل، وبين الطعن في الأشخاص وجلد الذات. فإن الطعن في الناس لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا، بل قد يزيد من الاحتقان، وقد يحول القضية من مسألة علمية إلى مسألة شخصية. فأنت حين ترى رجلا معظما وله أتباع وقد أخطأ، وتبين هذا القول مرجوح بدليل كذا وكذا، تستطيع أن توصل الحق إلى المتعصبين له، وتوصل الحق إليه ويقبل، وإذا ما قبل لا يترتب على ذلك زيادة ضرر. وأنا أعتقد أنه قد يقبل على الطائفة منهم. أما إذا شرعت في الطعن فيه وأنه ضال ومنحرف وأنه غاوي والمسألة ما تحتمل هذا، فإن هذا يزيد المتكلم إصرارا، وأصحابه قد يجمعون على الدفاع عنه، وتتحول المسألة من بيان حق إلى حكم شخص، فسارت المسألة مسارا آخر. وما يستحسن من شعر الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة، فكلك سوءة وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعينه. قد كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يتكلم في الإمام يحيى ابن معين، فقيل له في هذا، مع أن الكلام فيه لم يكن طعنا في ذاته، لم يتكلم في جرحه وفي تعديله، ويوافق أحيانا ويخالف أحيانا، ويتكلم في هذه الجوانب، لم يتكلم في قضية طعن في ذاته ونحو ذلك. فقيل لأبي داود تتكلم في يحيى، قال: من جر ذيول الناس جر ذيله. يعني بمعنى أنه كما أن يحيى استجاز يتحدث عن الناس، فنحن نتحدث عنه مثل ما تحدث به عن الناس. فمن جر ذيول الناس جر ذيله. والواجب على المسلمين هو بيان الحق وتأليف القلوب على قدر الطاقة، والبعد عن الإلحان والضغائن، لأن هذا يؤدي إلى فشل المسلمين وإلى تنازعهم وتطاحنهم وإلى اشتغال ببعضهم ببعض عن عدوهم. وأما إذا كان هذا الرجل منحرفا ضالا يلبس على الناس دينهم ويضللهم، أو يدعو إلى الفساد وإلى المنكرات، فإن هذا يحذر منه حماية لدين المسلمين، فإن حماية الحق أعظم من حماية الشخص، فإن حماية الحق أعظم من حماية الشخص. ويراعى أيضا في هذه المسألة المصالح والمفاسد، لأنه إذا كان يترتب على هذا ضرر أكبر فإن هذا يتقى، وبقدر ما يكون الإنسان لينا هينا يقصد الله والدار الآخر ويبين الحق للناس ويرشد إلى الصواب بالألفاظ السهلة الممتنعة، فإن الناس يقبلون منه ويعتبرونه منصفا ومعتدلا، كما كان ابن تيمية يفعل، وكما كان ابن القيم رحمه الله يفعل، فقد كانوا ينصفون الآخرين ويعدلون معهم. والله جل وعلا يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن أي بغض قوم، أي لا يحملكم بغضهم على الجور. فأمر الله جل وعلا بالعدل فقال: اعدل هو أقرب للتقوى. العدل هو وضع الحق موضعه، لأن أحيانا الإنسان لعداوة للشخص يرى اللفظ يحتمل معنيين، يحمل اللفظ على خصهما ليوقعه في الفخ وكي يبدع ويضلله. القلب السليم صاحب الحق إذا رأى اللفظ يحتمل معنيين قال: لعله يقصد كذا وكذا، يفتح له مجالا للقبول، لأنه ما يريد إلا الله والدار الآخرة، وما هي الفائدة من يزل صاحبك؟ ولذلك بالطريقة هذه إذا زل سيزل بزلة فئام، إذا أنت تبحث عن زلة الناس حتى يزل بزلة فئام، لكن لو قلت لعل قصده كذا وكذا أقبلت القلوب عليك. بل قال الله: هو أقرب للتقوى. وأنت ترى الرجل العادل تحترمه النفوس وتحبه وتحترم قوله، ويعد جرحه جرحا، متى ما جرح قالوا هذا جرحه، هو الجرح، لأنه ما عرف عنه الجرح والحديث عن الناس، لكن لا جرح الناس قبلت قوله. أما الذي يجرح دائما ويتكلم في الناس دائما، الناس ما يقبلون حتى الحق في المستقبل، لأنه يقول: قد اعتدنا عليه، هذا دائما يتعصب في الناس، هذا حديثه عن الناس، وهذه مجالسه، وهذا كلامه، لا يجلس مجلسا إلا ويفري في الخلق. حتى أحيانا تظن بعض الناس أنه لا يفرق بين المسلم والكافر، وتستطيع أن تقول أحيانا في بعض الناس: ماذا أبقيت للكفرة؟ بطعن بالمسلمين تقول له: ماذا أبقيت للكفرة؟ ما أبقى شيئا، جعل هؤلاء مثل هؤلاء في الطعن والسب والشتم. ومن جميل المنقول عن شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى ما ذكره الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قال: وقد أخبرني بعض أكابر أصحاب شيخنا، قال: يا ليتنا لأصدقائنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. يقول الإمام ابن القيم في هذا الموضوع نفسه: وقد أتيته ذات يوم مبشرا له بوفاة أكبر أعدائه، فزجرني ونهرني وقال: تبشرني بوفاة مسلم؟ فأخذ بيدي وذهب بي إلى أهله فعزاهم وشكر الجميع سعيه. وحفظ هذا الموقف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم شيخ، بعضهم يقول ما في دليل على المنع من الدخول دور المياه بالمصحف، يقول أين الدليل على المنع؟ الذكر تقصد ولا المصحف؟ الأخ يقول أن بعض الناس يقول ما هناك دليل على منع الدخول بالمصحف إلى دورات المياه. إذا كان هذا الأخ يقصد ما هناك دليل نصي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخلوا الحشوش بالمصاحف، فإن هذا يرد عليه أن معظم الأحكام أحيانا لا ترد بهذه الصورة، لا ترد بهذه الصورة، لأن المصاحف لم تكن موجودة على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يقصد ما هناك دليل على الوجه المعروف متداول بين الفقهاء، يعني ما هناك شيء يحتج به، فهذا ضعيف، لأن الاحتجاج يكون بتعظيم المصحف وصيانة المصاحف ومعرفة قدرها ومنزلتها، ولأن هذا يؤدي إلى امتهانها، فهذا هو يعتبر نوعا من أنواع الأدلة، لأن الأدلة أحيانا تكون نصية، أحيانا تكون مستنبطة، أحيانا تؤخذ من الأدلة والنصوص العامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غيري طهر. إذا كان النبي كره أن يذكر الله على غير طهر، فكيف سيدخل بالمصحف إلى أماكن القذرات والنجسات ونحو ذلك؟ مع أن بعض العلماء حكى الاتفاق على المنع، يعني جماعة من العلماء حكى الاتفاق على المنع. تفسير الصحيح لآية مقلب أفلتهم كما لم يكن إشكال فيها حتى يكون فيها تفسير. كما لم يؤمنوا به أول مرة. الآية هذه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هذه الآية في أهل الزيغ والانحراف الذين قلب الله جل على قلوبهم فأصبحوا لا يعون حقا ولا يميزون. فإن الله جل على ونقلب قلوبهم وأفئدتهم، فإن الله جل على قلب قلوب هؤلاء، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقوله جل وعلا كما لم يؤمنوا به أول مرة، ظاهر الآية أنهم كانوا مؤمنين، ثم بعد ذلك لما انحرفوا من عظم زيغهم وضلالهم كأنهم ما آمنوا به أول مرة، مما حصل من الزيغ والانحراف، ما حصل من الزيغ والانحراف كأنهم ما آمنوا به أصلا. وابن قيم يقول أحيانا يكون الرجل إذا عرف الحق وزاغ عنه أضل مما كان عليه من قبل، وهذا موجود في المجتمع وملموس في كثير من الناس، حين ينحرفون عن الحق قل ما يعيدون إليه لأنهم انحرفوا عن علم، ثم يحصل يكون من انحرافهم أعظم من انحرافهم فيما لو تابوا ولدهم ثم انحرفوا مرة أخرى، مما يحصل عنده من الزيغ والانحراف. نعم. بارك الله فيك. إذا كان في أخ قتل وتحمل القتل عنه ابنه ومات الأب بعد بضعة أشهر، أصبح تحمل الدية، تحمل القضية، قال أنا القاتل عن والده، ومات الوالد بعد عدة أشهر، فهل يحكم على الابن الآن؟ وإذا كان هناك شهود أن الأب هو القاتل وسكتوا عندما تحمل الابن على الأخ يسأل سؤالا، يقول قتل رجل رجلا فأتى ابن الرجل قال أنا القاتل ليقع عليه القصاص ولا يقع على والده، ثم بعد لبست القضية للابن دون الأب، ولكن بعد فترة توفي الأب اللي هو القاتل حقيقة، فهل الآن يخبر الابن بأنه ما قتل ثم يأتي بالشهود، وهل يقص بذلك أم لا يقص؟ أول هذه المسألة عظيمة، كون الإنسان الإبن يقول بأنه هو القاتل وما قتل، زعم منه أن هذا من البر، هذا غلط وليس من البر في شيء، هذا غلط وليس من البر في شيء. الأمر الآخر، إذا كان في شهود قد شاهدوا بأن الإبن هو القاتل لتبرئة الأب، فهؤلاء شهداء زور وهم فجار بهذه الشهادة الكاذبة الآثمة، وذلك لتبرئة شخص على حساب شخص آخر ولو رضي الشخص الآخر، لأن هذا فيه لبس للحق بالباطل. ولكن مع هذا الغلط، إلا أنه إذا ثبت بالشهود العدول أن الأب هو القاتل وأن الإبن ما قتل، لا يقتل الإبن ولو كان قد اعترف على نفسه من قبل أنه هو القاتل لأنه ما قتل، لكن يجب تعزيره، ولكنه يعزر، أما القتل فلا يقتل لأنه ما قتل ولو تحمل عن أبيه قضية القتل، فهذا لا تجوز فيه الوكالة بالإجماع، هذا لا تجوز فيه الوكالة بإجماع العلماء. فلو أن زيدا قتل عمرا وجاء ابن زيد قال اقتلوني عن أبي، هذا لا يجوز بالإجماع ولا نزاع فيه بين العلماء، فلا وكالة في القصاص، لا في قطع الرقبة ولا في اليد ولا في الجلد، لا وكالة في الحدود أبدا، ولا ينوب أحد عن أحد، ولا يتوكل أحد عن أحد في الحد. وعلى هذا إذا ثبت عند القاضي بأن القاتل هو الأب الذي قد توفي، فإنه حينئذ لا يقتل الإبن ولو كان تعزيرا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا ما فارق الجماعة بمعنى مرتد ولا قتل نفسا، ولكنه ألبس نفسه شهادة زور فيعزر على هذا القدر. وإذا كان هناك شهود قد شهدوا علي بن هو القاتل تبرئة الأب يعزرون معه، وأما إذا لم يثبت عند القاضي بأن الأب هو القاتل ثبت عنده أن الإبن فإنه سيقص به أكيد، وهذا ظاهر لأنه ما ثبت عنده. الشيخ أفلام كرتونية، أفلام كرتونية عبر الشاشات أو عبر الرسم؟ نعم اللي تعرض بالشاشات. نعم هذا خسر عن الأفلام الكرتونية والرسومات الأخرى، الرسومات أحيانا تكون على الشاشات أحيانا تكون في الأوراق كالكاريكاتيرية ونحو ذلك، أعرف اسمها جيدا، فهذه لا تجوز لأن هذا محاكاة ومضاهاة لخلق الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قال لا تدع صورة إلا طمستها، والرسم هذا هو أعظم أنواع الصور تحريما، الرسم هذا هو أعظم أنواع الصور تحريما. وإذا تحول هذا إلى صور متحركة فإنه يبقى الحكم ولا يتغير فينهى عن ذلك لما فيه من المضاهاة لخلق الله، فإنه يضعون رسم حيوان أو رسم إنسان وتراه يمشي ويتحرك فهو مضاهاة، صنعوا هذا مضاهاة لخلق الله جل وعلا. وقد قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا متفق على صحته. نعم. حتى الألعاب الإلكترونية. حتى الألعاب مادام فيها صور. نعم. مادام فيها صور. نعم. متى يجزى الاغتسال عن الوضوء؟ الأخ يقول متى يجزى الاغتسال عن الوضوء؟ الاغتسال لا يجزى عن الوضوء إلا في غسل الجنابة فقط. الاغتسال لا يجزي عن الوضوء إلا في غسل الجنابة فقط. وهذا قول جماهير العلماء للأدلة الخاصة الواردة في هذا. ولولا الأدلة الخاصة لقلنا أيضا حتى هذا لا يجزي، لأن الوضوء لا بد أن يقع مرتبا، والغسل يمنع الترتيب في الوضوء. وجاز فيها غسل الجنابة للأدلة الخاصة فيه، ومع ذلك يبقى على المنع. فلو اغتسل للتبرد ونوى الوضوء ما أجزأه، لأنه لابد من الترتيب، والترتيب في الوضوء واجب، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبا. وما جاء في بعض الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرتب كحديث الربيع بنت معوذ، فهذا خبر في اضطراب، وقد اضطرب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ. نعم. شيخ ما رأيك بالدولة العثمانية يا شيخ؟ انتهت الدولة العثمانية. قرر انتهت. في كتاب الشيخ ناصر فهد عن العثمانية موقف منه الشيخ عبد الوهاب. كتاب جيد طبعا، ونقل كلامه من الدعوة النجدية رحمه الله. كتاب جيد ونافع، حكى أقاويل أئمة الدعوة النجدية في المسألة. لو ترك عضو في الوضوء يرجع لعضو الشابط ويبتلي الوضوء. نعم. يبدأ يعني جديد توضأ. إذا قد يتبرد قصدك؟ إيه نعم. يقول بأنه واجب. ترتيب واجب. نعم. إذا اغتسل للتبرد من غمس في عين ونوى الوضوء ثم خرج، نقول هذا لا يجزي عن الوضوء، غير الترتيب. ترتيب واجب. فإذا خرج يتوضأ يعيد الوضوء، أو في نفسه وهو من غمس في العين يتوضأ، ما في مانع. يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ثم يغسل وجهه ويغسل يديه، ثم بعد ذلك يمسح رأسه ورجله مغموستان في الماء كفى، فيجزي هذا. أهم شيء يرتب، إذا رتب ما في إشكال، هو في نفس العين أو في البحر أو في غير ذلك. أما إذا ما رتب لا يجزي. نعم. الشيخ من هو؟ الشيخ الأكبر. الشيخ الأكبر. إيه. من اسمه الشيخ الأصغر؟ هل هو مثل الأكبر؟ هل الشيخ من تحت المشيئة؟ هل خلص صاحبه؟ هل خلص صاحبه في النار؟ شركة. هل هو تحت المشيئة شيخ؟ إيه. جيد. الأخ يسأل عن الشرك الأصغر، يقول هو تحت المشيئة أم لا بد من التعذيب؟ جماهير العلماء يقولون بأن ما دون الكفر فإنه تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فمن لقي الله جل وعلا بما دون الشرك فإن الموازنة تكون، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل النجاة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو على خطر. ولو دخل هؤلاء النار فإنهم لا يخلدون فيها بإجماع العلماء، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الشرك. وأما أهل التوحيد ولو كانوا أصحاب كبائر من شرب خمور ونحو ذلك فإنهم لا يخلدون في النار. ومن لقي الله جل وعلا بالشرك الأصغر كالحالف بغير الله، كقول ما شاء الله وشئت، كيسير الرياء، ونحو ذلك. فقد قال الجمهور بأنه بمنزلة يلقى الله جل وعلا بالكبائر، وإن كان جنس الشرك أعظم من جنس الكبائر، إلا أن هذا تحت المشيئة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بأن مثل هذا لا بد أن يعذب، لأن الله يقول أن الله لا يغفر، فرأى الشيخ أن الآية عامة، واستدل بعموم الأدلة التي بها بهذا المعنى. والشيخ رحمه الله لا يرى تخليده في النار إلا أنه يرى أنه يعذب وإن لم يكن كافرا، وهذا في نظر. وقول الجمهور أصح، لأن قيل بالعذاب أخذا من الآية إن الله لا يغفر الشرك به، فمن أين له أنه خرج؟ إذا أدخلته فكيف أخرجته؟ إذا قال أنا أخرجته بالأدلة الأخرى، نقول نحن وما أدخلناه أيضا في الأدلة الأخرى. فأحد أمرين، إما أنه يدخل أو يخرج. وأما إذا أدخلته في نوع الشرك معنى الآية في الشرك الأكبر فإنه لا يخرج، وإذا ما أدخلته دلت الأدلة على ذلك. فإذا قال قائل إن الله لا يغفر الشرك به، هذا الآية عام في كل الشرك لا يغفر الله جل وعلا، فنقول الآية في الأكبر. إذا قال لا هي عامة في الأكبر والأصغر، نقول لا إذا ما معنى قول جل ويغفر ما دون ذلك، وش اللي دون ذلك؟ هي ما دون الكفر، ولأن الآية في هذا الموضع لا يغفر أن الله لا يغفر أن يشرك به هي في الشرك والكفر، لأن أحيانا يعبر عن الكفر بالشرك، أحيانا يعبر عن الكفر بالشرك، فالآية عامة أي لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر. ولأن الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فلا يأخذ من الآية الأخرى بأنه يدخل في الشرك الأصغر، يأخذ أيضا نحمل هذه الآية حتى على الشرك الأصغر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والإجماع منعقد أن الله لا يحرم الجنة إلا على أصحاب الشرك الأكبر، إجماع منعقد على أن الله لا يحرم الجنة إلا على أصحاب الشرك الأكبر، وهذا لا ينازع فيه أحد من العلماء. فعلى هذا إذا قيل بأن الآية تشمل الشرك الأصغر والأكبر يرد عليهم بما هو دليل الخروج. إذا قيل الإجماع قلنا هذا الإجماع الذي دل على خروج الشرك الأصغر هو الذي دل أيضا على أن الآية في الشرك الأكبر، الآية في الشرك الأكبر. فعلى هذا الصواب أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، وأنه لا يجزم لأحد بأنه سيدخل النار إلا صاحب الشرك الأكبر، فإن من لقي الله بالشرك الأكبر فإن الله قد حرم عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار.